أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمتن على خلقه ويبين لهم كثيرا من النعم التي جعل حياتهم تستقيم بسببها، وجعل أيضا هذه الأمور مسلكا لنجاتهم في الآخرة، وذلك ليشكر الناس نعم ربهم وينجو قبل أن يفوت الأوان. فهو امتن عليهم بقوله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أحل يعني هنا حذف الفاعل، بنى الفعل للمجهول، لأن التحليل لله وهو معلوم، ولأن الامتنان حاصل بالتحليل. أحل لكم أيها المخاطبون صيد البحر، السمك الذي تأخذونه، وطعامه، ما ألقى البحر أو انحسر عنه أو مات في البحر، على خلاف بين العلماء في ذلك. متاعا لكم يعني يمتعكم تمتعا، يعني تتمتعون به ويقيم أودكم وأنتم مقيمون، أو في السفر تحملونه معكم قديدا. ثم قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وحرم عليكم صيد البر، وهو الغزلان والوحوش والطيور، كل الأمور التي تصاد. وهل الصيد يقال لكل ما يقتل أو لا يقال إلا لما يؤكل؟ الجمهور عندهم الصيد هو ما يؤكل من الوحوش والطيور المباحة، أما السباع والكواسح من ذيناب وأصحاب المخالب من الطيور عند الجمهور محرمة. أما مالك فيرى أن الجميع حلال وبعض وش مكروه. واستدل بمفهوم آية البقرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فقال مالك: هذا نص قرآني مفهومه يدل على أن غير المذكورات حلال. والجمهور قالوا: نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير. فمن العلماء من قال: الذي يأكله السبع، يعني السبع والعقاب والنسور الذين لهم مخالب من الطيور والأسود أكلهم لا يجوز. ومنهم من قال مأكولة السبع والطير الذي لم يذكى لا تجوز. هل ذي ناد مضاء يعني مسند إلى الفاعل أو إلى المفعول على الخلاف بينهم. أما البغال والحمير فمالك استدل بدلالة القرآن في معرض الامتنان، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ثم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما ذكر الأكل في معرض الامتنان. إذن قال إن الحمر الأهلية والبغال والحمير لا تؤكل، وقال إن السباع وذي مخلب من الطير مكروه، جمعا بين الأدلة فدلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة مع حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية وأمر أن تكفأ القدور وأن تكسر. فهنا قال الحمير والبغال والخير حرام، أما ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع فتعارض عنده مفهوم الآية مع منطوق الحديث فجمع بينهما بالكراهة. ولذلك بعض طلاب العلم يتعجل ويقول مثلا مالك يرد الحديث أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد، لا، هؤلاء العلماء لا يردون النصوص وإنما يستدلون بأدلة قد لا تظهر لمن بعدهم. فمثلا الإمام أبو حنيفة رضي الله عن الجميع لا يقول بالتغريب، يقول حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم أو يجعل الله لهن سبيلا، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. فأبو حنيفة يقول إن الزيادة على النص نسخ، إذن قال لو نأخذ بالتغريب فكأن هذا يرفع الحكم الأول، لأن الحكم الموجود في الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي الحديث وتغريب عام، أصبح في الحديث جلد 100 وتغريب عام، وأصبح في الآية جلد 100 فقط، فأصبح حين زيادة. إذن الزيادة على النص عنده تدل على نوع من التعارض، فهي تكون ناسخة للحكم، فقدم الآية على الحديث نتيجة لأن الزيادة على النص نسخ. إذن هو ترك النص لنص آخر، كون أن النص يكون راجح أو غير راجح هذا أمر آخر، المهم أننا نعلم أن يعني العلماء لا يردون النصوص إلا لنصوص. مالك لم يأخذ بخيار المجلس، والجمهور أخذوا بخيار المجلس. مالك قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بقوله بعت واشتريت، إذا تفرقا في الإيجاب والقبول إذا يقول لا خيار. لكن الجمهور قالوا الخيار، وكان بعض الصحابة إذا أراد أن يتم البيع إذا عقد الصفقة يخرج من المجلس حتى إيش يتفرقا يتم البيع. لذلك لا ينبغي للإنسان يخرج لكي يمنع صاحبه من أن يرد البيع حتى يخرج خروجا طبيعيا. قال إذن التفرق بالأقوال، ولذلك الرجل لو قال لزوجه هي طالق تفرقا ولو في المجلس، وهكذا كثير من المسائل. وأنا أكرر أن طلاب العلم والفضلاء وأصحاب العقل والإنصاف إذا رأوا رأيا مخالفا لهم قبل أن ينكروا على المخالف فليسألوا عن دليله وليبحثوا بما استدل، فإذا عرفت دليله بعد ذلك تنكر أو لا تنكر. أما قبل أن تعلم دليل المخالف تنكر عليه، هذا ما هو إنصاف. فأول ما يعمل طلاب العلم وأصحاب الإنصاف أنهم إذا وجدوا رأيا يخالف لما عرفوه أو ما عندهم فليسألوا صاحب الرأي أو القول: ما دليلك على ما تقول؟ بما استدللت؟ أين الدليل على هذا؟ وهذه طريق مباركة الحقيقة. والشريعة لما وضعت متحملة للخلاف. أغلب الخلاف في الشريعة سببه اللغة، اللغة اللغة. فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو الصعيد الطيب؟ مالك وأبو حنيفة قالوا الطهر، الشافعي وأحمد قالوا المنبت، المنبت الخصب. ما يريد الله يجعل عليكم من حرج، أو فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هل هي لابتداء الغاية أو للتبعيض؟ إذن الشريعة لما وضعت متحمل الخلاف. الغسل هل يلزم الدلك أو الإمرار؟ التقصير هل يلزم كل الرأس أو أقل الرأس؟ إذن هذه مسائل يعني. ولذلك ديننا دين يسر والشريعة سمحة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أنه قال لهم كلام وكل فهمه بطريقة ولم يعنف. قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم قال العصر جاء وهو قصده الإسراء نصلي، بعضهم قال هو الذي جاءنا بالعصر وقال لا نصلي فلا نصلي حتى نأتي لبني قريظة. ولا يمكن واحد يقول هؤلاء أخطأوا ولا هؤلاء أخطأوا. والرجلان اللذان تيمما ووجد الماء فأحدهم أعاد الصلاة وأحدهم لم يعيد الصلاة، وجاءوا له فقال للذي أعاد الصلاة: لك أجرك مرتين. والذي له الأجر مرتين غير مخطئ. وقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة. والذي أصاب السنة لم يكن مخطئا. فلازم نتعود على أننا يعني لا نحمل على الناس. فإذا كنت تريد الجنة غيرك يريد الجنة، أنت تدرس غيرك يدرس، تفهم غيرك يفهم، تخاف من الله غيرك يخاف من الله، درست غيرك درس، فهمت غيرك فهم. ولذا النصوص سبحان الله كثير من النصوص الخلاف فيها قوي، بحيث كل قول قوي. متعوهن على الموسع قدره. المطلقة الله يقول متعوهن. من العلماء من قال للوجوب، ومنهم من قال للسنة، وكل قوي وكل له دليل. ثلاثة قروء، من العلماء من قال القروء الأطهار، ومن من قال القروء الحيض، وكل يدل عليه الكتاب والسنة واللغة. كل من القولين يدل عليه الكتاب والسنة واللغة العربية. الذي بيده عقدة النكاح، الولي أو الزوج، كل تدل عليه السنة ويدل عليه النصوص. إذن لا نضيق واسعا. فطالب العلم والمسلم يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف، وبالأخص إذا كانت له حجة. أما إذا كان المخالف لا يستدل بنص، والنص الموجود عنده منسوخ أو غير ثابت أو يجعل قياس في بدل النص، نقول له: يا عبد الله اتق الله. القياس من شروطه ماذا؟ عدم وجود النص. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه وعن بقية الأئمة والمسلمين، يقول: القياس كالميتة. متى يصار إلى الميتة؟ إذا لم تجد حلالا. القياس لا يصار له إلا إذا فقد النص، فإذا وجد النص لا قياس. وإذا قاس المسلم مع وجود النص هذا فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، لأن فيه قوادح تتطرق للقياس تجعله باطل، من جملتها وجود النص. إذا وجد النص هذا القياس فيه القادح المسمى فساد الاعتبار، وهو مخالفة النص أو الإجماع. والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. ولذلك أول من فعل هذا من؟ إبليس، أول من قاس القياس الفاسد. لأن الله قال اسجدوا لآدم، اسجدوا هذا نص. هو ما لا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار. طيب كيف تقول أنا؟ هو قال اسجدوا، ما هذا نص؟ ذلك أي واحد يقيس قياس فاسد فسلفه في ذلك إبليس، أعاذنا الله من الخذلان. قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله، اوتقوا، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، فإنكم مجمعون عند الله ومحاسبون على أعمالكم، إليه لا إلى غيره تحشرون تجمعون. بعدين كل واحد كتابه في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن لا عذر والله بعد هذا البيان، بيان واضح. ولذلك لا يوجد شيء أنفع من التقى. التقى يحمي، التقى يكثر الأجر، التقى صاحبه يجعل له نور، التقى يجعل له منفذ، التقى يرزق من حيث لا يحتسب. التقى أمر عجيب، ولكن التقى لا يأتي إلا بماذا؟ بالمكابدة. الذي لا يكابد الطاعات لا يأتيه التقى. التقى لا يأتي إلا بالمكابدة، مكابدة الصلاة، الصوم، غض البصر، كف اللسان، كف السمع، الرجل، اليد، القراءة، الاستغفار، البرور، أن تبر بوالديك وبالمسلمين وبجيرانك، أن تخاف. بعدين يأتي التقى. لا يمكن يأتي التقى إلا بمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. التقى يأتي بالمكابدة. وأكثر ما يضر المسلم عدم التقى، وعدم التقى يأتي بأسباب: أكل الحرام، أكل الغيبة، الظلم. لأن هذا أكل الحرام سواء كان ميتا أو محرم ربا، هذا يسبب قسوة القلب. فالقلب إذا قسى يصعب عليك الصوم، يصعب عليك كف اللسان، يصعب عليك كف البصر، فتتمادى في المعاصي فيقسو القلب فتزيد الذنوب فيروح الإنسان. إذا الإنسان اتقى الله غض بصره وابتعد عن الحرام يلين قلبه، فإذا لان قلبه يخاف من الله، فإذا خاف من الله تهون عليه العبادة، فإذا كثرت العبادة ينصقل الإيمان فيشهد في العبادة فيكون من عباد الله الصالحين. إذا شوية شوية الإنسان يكون أعلى الناس، وشوية شوية ينزل الإنسان. ذلك الإيمان يا طالع يا نازل هكذا. فالذي لا يراقب نفسه ولا ينتبه، وخصوصا مع وجود الانشغال ووجود الأمور، الإنسان إذا ما انتبه مسكين يقسو قلبه، فإذا قسى قلبه لا يخاف، فإذا لم يخف لا يشتغل، وإذا لم يشتغل يهلك. إذن من أكبر أسباب النجاة الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء لما أعد للمتقين، العلماء لما أعد للمجرمين، العلماء بما عند الله، فذلك يخشون الله. يقول جل وعلا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يوم الحشر هذا يوم مشكل، ويوم له ما بعده، فينبغي للعقل أن يستعد له. لا فيه أب ولا أخ ولا ابن ولا عم ولا خال ولا صديق ولا قبيلة ولا أي شيء. يوم القيامة ما فيه إلا حسنات. بعدين الناس كلها عرات، ولا يمكن أحد يجرؤ على ينظر. شوف الناس كلها عراة، ما يقدر واحد ينظر. لما قالت وسوأتها قال لها الأمر أعلى وأفخم، الأمر أعلى وأفخم، لا تسمعوا إلا همسا، الرسل والأنبياء لست هناكم، اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان. ذلك هذا اليوم، ولا الله يخوف منه، يوما يجعل الولدان شيبا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يفر المرء من أخيه، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم كان مقداره. يخوف من هذا اليوم، يوم الحشر. لكن الحمد لله نحن الآن في الدنيا، نحن الآن لازلنا إيش عندنا محل تدارك، فينبغي أن نبادر قبل أن يفوت الأوان، نبادر. نحن الآن في الدنيا والحمد لله، من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فينبغي أن نبادر. ثم يقول جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل، جعل يمكن أن تكون بمعنى صيّر أو بمعنى خلق، وقياما يمكن أن تكون مفعول ثاني أو تكون حال. الكعب من التكعب، وهو بناء الأقدمين يكون زي المكعب مربع أو مستطيل، له زي الكعبة ناتئ. وهنا المقصود بالكعبة الحرم كله، لأن الحرم كله تضاعف فيه الحسنات، وكل من عمل فيه معصية يذاق من عذاب أليم. من يمارس فيه المعاصي موعود بالعقوبة، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. ولذلك الذي يعمل المعاصي في الحرم مثل الذي يشرب السم، الذي يأخذ السم ويحتسيه يشرب السم، فهو قد يقتله بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة، لكن السم سيقتله. الذي يعمل المعاصي في الحرم مآله إلى إيش؟ إلى أن يوقع به. هذا بيت الله. أيوه. لذلك قال جعل الله لهؤلاء المخاطبين البيت الحرام قياما للناس، أي مقيما للناس أمرهم. فإذا أرادوا السفر له لتجارة أو لعبادة، لما لهذا البيت من التعظيم ما يقدر أحد يتعرض لهم. فسكان البيت والذاهبون إلى البيت والمتاجرون إلى البيت والحاجون للبيت جعل الله جعله لهم قواما، يخاف الناس من أن يؤذوهم لأنهم ذاهبون إلى البيت أو في البيت، في حرم البيت أو ذاهبون إلى البيت. فكل اللصوص وكل أصحاب الإجرام يخافون ولا يصلون إليهم، فهو كأنه أصبح يقيم للناس أمرهم لما جعل فيه من الهيبة، ولما جعل فيه من مخافة الناس من أن تعمل فيه حدثا، لأنه إذا أحدث فيه المحدث الله أوبقه، ما كان يؤجل، كان يعني صاحب المقتول قتيل يرى قاتلا يعني وليه ولا يستطيع أن يهيجه ولا يؤذيه خوف من أن يوقع به. ولذلك لما عاد أبرهة على عبد المطلب أنه جاء يريد إبلا وهو جاء ليهد البيت، قال له لما رأيتك احترمتك وأعجبني شكلك وهيئتك، فلما كلمتك احترقرتك. قال ولما؟ قال أنا أريد أن نهد بيتكم وعزكم وأنت تسأل لي الإبل. قالوا الإبل أنا ربها والبيت له رب سيحميه. قال له يحميه مني؟ قال له نعم. قال له لا يستطيع؟ قال له أنت ولاك. أيوة. ولذلك هم طلعوا على الجبال واثقون أن البيت ما يقدر يصله أحد. وبعدين لما جاء بالفيل بركة عند وادي محسن، فصاروا إذا قوموه على جهة الجنوب مشى، الغرب مشى، الشرق مشى، جهة الشمال يبرك. وهم يحاولون أن يقيموه جاءت طير صغيرة تحمل 3 حصيات وحطتها على هؤلاء فهلكوا. صاروا يا نفيل يا نفيل، خريتهم يقال له نفيل. قال وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا، فهلكوا عياذا بالله. إذن الله جعل هذا البيت قياما للناس لأمرهم. والشهر الحرام، الشهر هنا مقصود به الأشهر الحرم، وهي 4: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، يقال له رجب مضر. 3 سرد و1 فرد. وهذا أيضا من رحمة الله بهؤلاء القوم، لأن هؤلاء القوم في أرض مترامية الأطراف، الصعوبة فيها عجيبة، وأهلها صعاليك، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أو غزية أرشد. يعني تحكمهم شريعة الغاب، والضعيف يأكله القوي. فهو جعل لهم هذه 4 أشهر: 3 للحج 1 يسافرون فيه للحج، و1 يحجون فيه، و1 يذهبون إلى أهلهم. وجعل شهرا في وسط السنة إذا احتاجوا يذهبون ويأتون بحوائجهم. فهذه الأشهر 4 كأنها حماية لهم بإذن الله. إذن وجعل أيضا الشهر الحرام قياما للناس أمورهم. واختلف العلماء في الأشهر الحرم، فمنهم من قال منسوخ حرمتها، وهذا رأي لابن كثير ولجماعة من العلماء. ومنهم من قال إنها غير منسوخة وأن حرمتها باقية، وهذا الذي يقويه الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لهم أي يوم هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ أي شهر هذا؟ قال أليس الشهر الحج؟ أي بلد هذا؟ قال أليس البلدة أو البلد الحرام؟ ثم قال إن دماءكم وأعراضكم، وفي رواية أبشاركم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. محل الشاهد في شهركم هذا. فالذي يظهر من النصوص أن حرمة الأشهر الحرم باقية، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، فهي لا يقاتل فيها ولا، والمعصية فيها أغلظ من إيش؟ من المعصية في غيرها. كما أن المسجد الحرم ينبغي أن لا يقاتل فيه، لكن لا يعيد عاصيا. إنسان سرق في الحرم تقطع يده في الحرم، إنسان قتل يقتل، لا يعيد عاصيا. لكن لا ينبغي الإنسان أن يظلم في الحرم. وأيضا الحرم يعني لما نزلت آية التوبة قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. فالمسجد الحرام لا يأتيه الكفار. أما الجمهور فقالوا يحرم على الكفار دخول الحرم. أما أبو حنيفة فقال لا يحرم ولكن لا يمكنون من الحج. المقصود أنهم لا يمكنون من الحج. أما الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور قالوا أما غير المسجد الحرام فيجوز للكافر أن يدخله لقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما مالك فقال كل المساجد تحرم على كل الكفار، واستدل بدليلين. الدليل الأول قول الله تعالى إنما المشركون نجس، والمساجد ينبغي أن تطهر من النجاسة. ضف على ذلك أن الله نهى الجنب عن أن يدخل المسجد إلا مارا، ولا جنبا إلا عابري سبيل. والكافر في قلبه الكفر وفي جسمه النجاسة والجنابة. الأمر الثالث الإيماء بالفاء، فلا يقربوا، أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام. ضف على ذلك قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، والدخول عمارة في الجملة. ثم قال هذا المنطوق مفهوم مبين بمنطوق آخر، لأن إنما يعمر مساجد الله يفهم من دليل الخطاب من المفهوم أن غير المؤمن لا يعمر المسجد، وهذا المفهوم مبين بمنطوق آخر وهو قول الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فتحصل من هذا أنه لا ينبغي لأي كافر أن يدخل أي مسجد. قد يستدل بعض بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد، وأنه أنزل وفد الذي جاءه، وفد ثقيف أو تميم الذي جاءه في السنة التاسعة في المسجد. هذا صحيح، ولكن هذا قبل نزول التوبة. التوبة آخر سورة نزلت في البخاري، أن آخر سورة نزلت براءة، والأخير ينسخش الأول. فربط ثمامة في المسجد يقول الحافظ بن كثير أنه قبل فتح مكة، وأن مجيء البخاري له في الوفود من باب في باب الوفود هذا من باب التجوز، وإنما كان قبل فتح مكة لأنه كان نوى أن يعتمر، فقالت له قريش لما دخل في الإسلام صبأ ثمامة ولن نمكنك من العمرة، قال إن لم تسمحوا لي بالعمرة فلا تأتيكم مرة من اليمامة، نمنع عنكم الحبوب أن تأتيكم من اليمامة. فدل هذا على أن هذا كان قبل فتح مكة. إذن يظهر من هذه النصوص أن الكفار لا يدخلون المساجد، وما يعمله المسلمون في البلاد التي يكونون فيها أقليات من دخول غير المسلمين في المساجد ينبغي أن تكون فيه غرفة خارج المسجد، وأن يكون فيها مجسم للمسجد، فإذا جاء الطلاب أو جاء الزوار يشرح لهم عن المسجد في هذه الغرفة، ويكون فيه مجسم يبين، ولا يمكنون من دخول المساجد. وإذا اضطر المسلمون لذلك فديننا إذا اضطررنا أبواب الأمان مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لكن الله لا يخفى عليه الاضطرار من عدم الاضطرار. نعم. يقول إذن والشعر الحرام والهدي وكذلك ما يهدى للبيت فهذا لا يقرب، ويحمي أصحابه إذا رأوا من يسوق الهدي لم يتعرضوا له، والقلائد والمقلدات أو القلائد نفسها. إذن هذه جعلها الله قيام لهؤلاء، هذه رحمة بهم ولطفا بهم، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. دائما القرآن إذا جاء التشريع أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب أو تخويف يدلل على ذلك بكمال قدرته. هذا كثير في القرآن. وأكبر كمال للقدرة هو السماء والأرض والخلق. أكبر دلالة على القدرة الخلق. لا يوجد شيء مثل الخلق. ولذلك الكون الآن تطور لكن لا يمكن يخلقوا ذبابا. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولذلك يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إذن أكبر دلالة على الخالق هو الخلق. هنا قال لما بين هذا وبين هذه النعمة قال جل وعلا ذلك لتعلموا لتيقنوا وتصدقوا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي أن علمه محيط وقادر. وما نتيجة ذلك؟ الالتزام والاجتناب. الثمرة للطاعة، الثمرة عدم المعصية، الثمرة التقى، الثمرة الاستقامة على الدين. هذا نتيجة أن الإنسان يستقيم، يترك المعاصي، يبادر بالطاعات. ذلك المتقدم أو المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وشمول العلم هو يدل على القدرة وعلى الإحاطة وعلى الملك. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون بلايين السنين مضروبون في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أليست هذا جنون مع عصيان؟ من هذه صفته؟ من هذه صفته يعصى؟ من هذه صفته تخالف أوامره؟ والله ما فيه مثل الإنسان هذا. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الجبال والسماوات أشفقن منها الأمانة وحملها الإنسان. وأن الله بكل شيء عليم، كل شيء يعلمه الله. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة فليهنأ المتقي وليبشر بالخير. والنتيجة فيا ويل المجرم العاصي اللعاب الذي لا يمتثل، فإنه عرض نفسه للهلكة وللعقوبة. إذن أن الله على كل شيء قدير، أن الله يعلم، وأن الله بكل شيء عليم. إذن النتيجة هنيئا للمتقي وخطرا وعقوبة للعاصي. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله أكبر، ما أحسن هذا. أيقنوا واعلموا ولا تشكوا وصدقوا وتثبتوا في أن الله غفور رحيم. غفور رحيم لمن تاب، غفور رحيم لمن ترك المعاصي، غفور رحيم لمن امتثل الأوامر، وأن الله شديد العقاب لمن عصاه. ولذلك المسلم بين خوف ورجاء. فإذا كان قوي وصحيح ويغلب جانب الخوف، وإذا كان مريض أو تعبان يغلب جانب الرجاء. ولذا لا يوجد شيء أخوف في الدنيا من السابقة. أخطر شيء ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ إذن الإنسان يعمل ويخاف ويسأل الله التوفيق. لا ندري ما الذي كتب لنا. لما ينفخ فينا الروح يكتب 4 من جملتها شقي أو سعيد. فلذا ينبغي للإنسان أن يتكايس، لا يسخر من المسلمين، لا يحتقرهم، لا يظلمهم، ينتبه. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريفا. فالإنسان يتكايس، لا يسخر من المسلمين، لا يسخر من الدين، لا يستهزئ، يبتعد عن لأنه في جوانب خطير. الاستهزاء بالدين مشكل، الاستهزاء بأهل الدين مشكل، الاستهزاء بشعائر الله مشكل. لذلك فيه أمور خطيرة. الرجل الذي قال إنا كنا نخوض ونلعب، ماذا قال له القرآن؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمسلم يخاف، وإذا رأى مبتلا في المعاصي أو في أعوذ بالله العصيان يسأل الله العافية، لأن أكبر الابتلاء هو عياذا بالله من ابتلي بقساوة القلب والانهماك في المعاصي، وبالأخص إذا كان يسكن في بلاد تضاعف فيها الحسنات، لأن هذا يكون عياذا بالله من المحرومين. الناس تأخذ حسنات مضاعفة وهو عياذا بالله في الأماكن المحترمة يكون ملعون، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يقول اعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه، وأن الله غفور رحيم لمن أطاعه وتاب من الذنوب. ولذلك الله يقبل التوبة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها أو يموت على المعاصي أو الكفر. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لذلك كان نبينا يقول اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القلب بين أصبعين من أصحاب الرحمن يقلبه كيف شاء. فلذلك يكثر العبد من دعاء الله التثبيت. ولذلك لما استشكلوا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. إذا الله كثير الغفران للتائبين وشديد العقاب للمجرمين الذين لا يتوبون. ما على الرسول إلا البلاغ، خلاص بيّن لكم من عمل كذا وكذا وكذا دخل الجنة، ومن عمل كذا وكذا وكذا واعتقد كذا دخل جهنم، ومن تاب تاب الله عليه، وكل الأمور أعطيت. وما يملك لكم الرسول إلا البلاغ. ولذلك هذا البلاغ هو الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبلغكم هذه طريق الجنة، هذه طريق جهنم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لكن لا يملك أن يدخل المعلومة في القلب، هذا من خصائص الربوبية. إدخال الإيمان في القلب هذا لا يملكه إلا الله. ولذلك قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فعياذا بالله قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. فربه قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا هداية التوفيق، وهو إدخال الإيمان في القلب، هذا لا يملكه إلا الله. إدخال المعلومة في القلب هذا من الله. أما بيان الطريق والإرشاد وبيان الحكم والخطورة هذا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ولذلك قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تبين وترشد وتوضح. لكن التوفيق وهذا لا يملكه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، نعم، الهداية الكونية والهداية الشرعية، نعم. ما على الرسول إلا البلاغ، عليه أن يبلغكم، هذا اللي يملك لكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم الذي تبدونه والذي تكتمونه. إذن لا ينجي إلا الصدق، إذن لا ينجي إلا الإخلاص. ما دام كل ما عند الإنسان من الأغلاط ومن الدسائس معروف لا ينفعه إلا الصدق. ما أديت وما كتمت الله لا يخفى عليه. إذن ما في خلاص إلا الاستقامة. النجاة النجاة، العبد يستقيم. فإن كان متلبس بذنوب يتوب، وإن كان متلبس بمظالم يردها، وإن كان متلبس بنفاق يخلص، وإن كان متلبس بمعاصي يقلع. ما ينجي إلا الحق، ما ينجي إلا الصدق. أفضل البشر بعد الأنبياء من هم؟ الصحابة. يؤتى للرجل فيقول أصحابي أصحابي، فيقول سحقا، ما تدري ما لا بدلوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، يناد ناس من الحوض. هذا في الصحيحين وفي غيرها. إذن ولذلك قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنا. فالآن نحن في الدنيا، والإنسان تقبل توبته ويقبل إيمانه ويقبل عمله، فينبغي لكل واحد منا أن يبادر قبل أن يفوت الأوان. ولذا إذا الذي لم ينتبه مسكين قد يورط، أرجو الله السلام والعافية. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يقول جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب. الخبيث والطيب لا يستوي، الخبيث من الكلام، الخبيث من الأفعال، الخبيث من الأخلاق، الخبيث من الاعتقاد، الطيب من الاعتقاد، الطيب من الأفعال، الطيب من الأقوال. ولذلك قال وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال الخبيثات للخبيثين إيش؟ والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. الخبيث له الخبيث، والطيب له الطيب. ولا يستوي العمل الطيب مع العمل الغير طيب. ولذلك أكثر ما يوضع في الميزان حسن الخلق، ينال به صاحبه درجة الصديقين. وحسن الخلق أن تبذل المعروف وأن تكف الألاء وأن تنشرح وتنطلق في إخوانك، بذل المعروف وكف الألاء وطلاقة الوجه، هذا هو حسن الخلق. ولو أعجبك كثرة الخبيث، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نصيب الجنة واحد من الألف. إذن لا يستوي الخبيث والطيب. ولو يعني أعجبك وانبهرت بكثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أصحاب العقول، يا أولي الألباب، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، لعلكم تدخلون الجنة وتنجون من النار، وهذا هو الفلاح. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد خاصة، واحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن ترد عنا كيد أعدائنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: كيف السبيل للتخلص من داء الوسوسة أو الشك في الوضوء تمام غسل أعضاء الوضوء وفي الصلاة الشك في عدد الركعات، وذلك عندما أصلي مفردا، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا له علاجات. العلاج الأول أن الإنسان يحاول يصلي بعض النافلة. ثانيا، إذا أراد أن يدخل في الصلاة ينفث عن يساره 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من خنزب، شيطان الصلاة خنزب، يستعذ بالله منه قبل أن يدخل في الصلاة. ثم إنه إذا شك لا يتمادى في الشك، يترك الشك، لأن الشيطان لنا عدو، ويريد المسلم أن لا يدرك الصلاة ولا يدرك الجماعة، ويريد أن يعذبه. فإذا كان المسلم يخاف الله يأتيه الشكوك، فإذا تمادى عذبه الشيطان. لذلك ينبغي أولا أن يتوضأ، وإذا كان يشك يأتي بمن يثق به من أهله ويراقب وضوءه، فإذا راقب الوضوء وقال له الشيطان لم تتوضأ لا يتابعه. وإذا كان يشك في عدد الركعات يأتي بمن يراقب له صلاته، فإذا قال له لم تتم لا يتابعه. فالذي يكون معه الشك لا يتابع الشك ويستعذ بالله من الشيطان، فإذا فعل ذلك يوما أو يومين ابتعد عنه الشيطان. فإذا كان كل ما شك يعيد الصلاة أو يعيد الوضوء يزيد عليه الشيطان. ما حكم الرجل الذي نكح بدون إخبار والديه، هل هذا حرام أم حلال؟ إذا كان والداه أصحاب دين وخلق وأصحاب فضل ويرغبون، لا ينبغي أن يتزوج بدون إخبارهما وبدون استشارتهما. أما إذا كان يخاف العنت، أو والداه ليسوا من أهل الاستقامة وهو مستقيم ويعرف مصلحته، ذلك أمر آخر، لأن الزواج يخص الإنسان. فإذا كان الوالدان أصحاب صدق ودين ينبغي أن تشركهم في زواجك وأن تطيعهم. أما إذا كنت أنت صاحب دين ووالداك أصحاب فسق أو لا يعرفون أو يريدوا منك ما لا ترغب فيه ولا يحصنك، أنت لك أن تتزوج من يحصنك، لأن الزواج أهم شيء فيه الإحصان، أن الإنسان لا يقع في الحرام. فيجوز لك أن تتزوج على هذه الطريقة. أما الأولى والأفضل أنك لا تتزوج إلا برضا والديك وبإخبارهما، لأن هذا من تمام يعني إكرامهم. والله قال: وبالوالدين إحسانا، والزواج من غير إذنهما أو رضاهما قد يكون فيه عقوق، وذلك لا يجوز. يقول: ما حكم المعاملة في الأسهم والبورصة؟ الله أعلم. نعم. ما حكم الرجل الذي لم يتزوج وهو يعني معه احتياج إلى النساء وأنزل المني باليد خشية الوقوع في الزنا؟ الجمهور يقول: لا يجوز. نعم. جلد عميرة لا يجوز، أو العادة السرية. جماهير العلماء تقول لا يجوز، ومنهم من يقول هو مثل الفصد وهو أخف من الزنا، ولكن الذي يظهر من النصوص أنه لا يجوز، لقوله تعالى: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يقل أو أيديهم إذا احتاجوا إلى ذلك، فهذا لا يجوز. والأعزب يتزوج وموعود بالغناء: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو ينكح يده. إذن لا يجوز. نعم. والقول بذلك مرجوح وإن قال به جلة من العلماء. نعم. هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لضرر نفس وقع عليها من زوجها لزواجه من أخرى؟ نعم، الزوجة إذا كانت تخاف من عصيان زوجها وهي صالحة وغير مخببة لها أن تطالبه بالطلاق. وكما أن الزوج لا يجلس مع الزوجة وهو لا يريدها، فالزوجة إن كانت لا تريد الزوج وكان هذا أمر شرعي فالزوج يطلقها. ولذلك الصحابية التي جاءت للنبي وقالت إني لا أنقم على فلان خلق ولا دين، ولكني أكره أن أعود في الكفر، أنا لا أحبه، فإذا كان معي سأعصيه فأدخل في النار. قال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. لكن المرأة إذا كرهت زوجها ترد له ما أعطاها وهو يطلق، وهذا يسمى خلعا، فسخ للنكاح. وهل هو طلاق أو غير طلاق؟ عند بعض العلماء طلاق وعند بعضهم غير طلاق. ولذلك كما أن الرجل لا يرغم على البقاء مع المرأة التي لا تحبه، كذلك المرأة إذا كانت لا تريد الرجل ولم تكن مخببة ولم تكن مفسدة فهي ترد له ماله وهو يطلقها. لكن طلب الطلاق من غير ضرر وعصيان الزوج هذا ذنب عظيم. لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن أمرتها أطاعتك وإن نظرت إليها أسرتك وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. ولذلك آخر ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم على النساء قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهلي، ما لا أصنع حتى يزيد الإيمان في قلبي، أذكر الله، استغفر، صم، تصدق، أسأل الله العافية، قرأ القرآن، قم بالطاعات يزيد الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل يوجد نظر للمرأة لا يعد حراما؟ نظرك لمحارمك وأنت من غير شهوة لا يعد حراما، والنظرة الأولى ليست حرام، لكن لك النظرة الأولى بس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعض الأبصار، وقال ويحفظوا فروجهم، ما قال ويحفظوا من فروجهم، لا يحفظون حفظ كامل، لكن البصر تحفظ بعضه، لك النظرة الأولى. يقول امرأة أرادت الوضوء في المسجد النبوي فهل تستطيع أن تكفت كم العباءة عليها أو بلتها؟ فهل هذا؟ نعم، المرأة إذا كانت ثقيلة الجسم أو تعبة أو تريد أن تعمل قد تأخذ ماء وتتوضأ، لكن في طرف إذا كان فيه محل يصرف الماء، أما تأخذ الماء وتضعه على لا ينبغي، لكن إن استطاعت أن يكون في محل يصرف الماء وتتوضأ وضوء خفيف مجزئ يجوز. ينزل على المرأة إفراز بني اللون فهل يعد هذا حيض؟ بعد الحيض حيض، الصفرة والكدرة بعد الحيض حيض. ولذلك كثير من المسلمات يصلين وهن حيض، المرأة لا تصلي إذا كان عليها حيض إلا إذا رأت الطهرة، والطهر هو الجفوف التام أو القصة البيضاء، مادة بيضاء تخرج من المكان الذي يكون فيه الدم بعد انتهاء الدم. لذلك تتحرى المرأة المسلمة أن ترى الطهرة ثم بعد ذلك تصلي. أما كثير من المسلمات اللاتي يصلين إذا انقطع الدم فهن حيض يصلين مع الأسف. فالصفرة والكدرة وتغير اللون كله بعد الحيض حيض. فتتقي المسلمة الله والمرأة الحائض، لا تجوز لها الصلاة ولا الصوم ولا أن يأتيها زوجها حتى تطهر طهورا تاما. ولذلك بالجفوف أو القصة، والأولى أن تتحرى حتى تأتي القصة، لأنها هي الذي يعرف بها الطهر. يقول: ما لا تنصح زوجة تحب زوجها حبا شديدا وقد تزوج عليها؟ خلاص أصبري، هذا شيء أباحه الله، وأنت ترتكبي أخف الضررين، إما أن تصبري أو تفقدي زوجك، وهما أمران أحلاهما مر، فتصبري أحسن لك. تقول: إذا كان المحرم في الطائرة ألا يحل له صيد الجو، يصيد الطيور والحمارة؟ كيف يصيدهم وهو مقفول عليه؟ هذا مسكين، ما سؤال غير وجه، ما هو منتبه. يقول: إنه من أهل الطائف وسافر وجاء لجدة، وكان يقصر الصلاة، فلما جاء للمدينة أصبح يتم مع الإمام. كل جائز، المسافر يجوز له الإتمام ويجوز له القصر، والقصر للمسافر أفضل. وإذا أراد أن يصلي مع الجماعة ينوي القصر ويتم، وله أجره، لأنه هو يقول: أنا مسافر، لكن الذي يصلي مع الإمام يتم معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما الذي يدخل مع الإمام ويجلس وراءه، هذا خلاف الأولى. يصلي ركعتين مع الإمام وينصرف أو يجلس، الأولى أنك إذا أحرمت مع الإمام تمشي مع الإمام حتى يسلم ولا تجلس. أما إذا كنت تريد أن تقصر الصلاة فلا تدخل مع الإمام، أو ادخل معها بالنافلة، فإذا انتهت الصلاة عيد الصلاة ركعتين، هذا الأولى. وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا، لكن تدخل مع الإمام وتنفلت عن الإمام، هذا خلاف الأولى، لا يعمل هذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. ما قال إلا أن تكون مسافرا فإن لك أن تنفلت من ورائه، ما قال هذا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والانفلات عن الإمام هذا مخالف للإئتمام. يقول: ما سبب زهد الناس في تعليم وتدريس هذا العلم الشريف التفسير؟ لا، يا ما يزهد فيه، لكن التفسير تدريسه يحتاج معرفة النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والتاريخ والسيرة وواقع التشريع، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالتفسير إذا أراد المفسر أن يفسر تفسيرا كاملا يحتاج منه عناء طويلا. أما المواد الأخرى فكل مادة محصورة في ذاتها، أما التفسير فصاحبه يحتاج إلى الفقه وإلى مصطلح الحديث وإلى أصول الفقه وإلى النحو والصرف والبلاغة والمعاجم اللغة، فهو تبيان لكل شيء. فأنت إذا أردت أن تفسر القرآن ستستعمل جميع العلوم لبيان كلام الله، فهو يحتاج عناء طويل، وهذا يمكن من الأسباب. هل هذا العلم التفسير أصول ينبغي الاهتمام بها؟ نعم، لهذا العلم أصول قيمة، ومن أحسن الكتب التي ألفت في أصول التفسير كتاب الإتقان، كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي غفر الله لنا وله، فهو فعلا إتقان، هذا كتاب قيم. يقول: هو يريد أن يتعلم هذا العلم ولكن ما الطريق؟ الذي يريد أن يتعلم يذهب للشيوخ، والشيخ الذي يريد أن يعلمه يبصره. ومن أكبر أسباب معرفة العلم أن يبدأ طالب العلم بصغار العلوم ويأخذ قليل قليل، ولا يمشي عن لوح حتى يتقنه. إذن قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هل ورد شيء من الفضائل في شهر رجب؟ في رسالة للحافظ بن حجر يقول: إنه لم يثبت شيء في رجب، بيان العجب فيما ورد في رجب، ما صح شيء فيه. يقول معه جدته وهي كبيرة، فهل يجمع عمرته معها أم يعتمر لجدته أولا؟ نعم، أنت تحرم وجدتك تحرم لنفسها، فإن احتاجت فأنت لا تحملها وأنت تريد أن تطوف، وإنما طوف بها ثم طوف لنفسك، لأنك لا طفت بها وأنت تطوف قد لا يقبل هذا. بس وكذلك حاول أن تأتي بعربية تسعيها ولا تسعى بها وأنت تسعى، أما الباقي كلكم يقوم بما عنده لنفسه. كيفية إحرام النساء؟ المرأة تحرم وبس، ولا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، وينبغي لها إذا أرادت أن تستر الوجه تستره من بعيد الأولى، إذا كانت قريبة من الرجال تستر الوجه من بعيد، فإذا لم تكن عندها رجال لا تغطي الوجه. نعم. ما المقصود بالقلائد في الآية؟ القلائد هو ما يعمل من لحى الحرب أو من الحبال أو من الأشجار، ويوضع في عنق الناقة، إذا رآها الناس علموا أنها مهدية للكعبة فابتعدوا عنها. قلائد جمع قلادة، وهو ما يوضع من حذيان أو من قماش أو من حبل في يعني عنق الناقة لتتميز عن غيرها، وأنها مهدات للحرم فيبتعد الناس عنها. سيكفي هذا الآن، أمسكه عندك، نكتفي بهذا. السلام عليكم.